لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم، وأهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة ومجلس جديد من مجالسنا في مصابيح السنة، حديث عن الهدي النبوي واستئناس واقتداء بما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته لإمضائه وإجرائه في حياتنا اليومية، حتى نكون بإذن الله تعالى من المقتدين به عليه الصلاة والسلام قبل أن نكون من الملتحقين به في جنات عدن بإذنه جل وعلا. المتحدث الرئيس في هذه المصابيح هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، الذي أرحب به باسمكم جميعا. فحياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا، الله يحييكم. الحديث اليوم وكما هو في كل يوم ماتع وجميل، وفي هذه الحلقة نرجو أن يكون أكثر إمتاعا وأكثر جمالا، وإن كان حديث أو يعني وإن كان حديثا عن الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في حياة للأسف الشديد طالها كثير من الترف، فربما لا يعجب أحدا أو بعض الناس أن نتحدث عن الزهد. وبالمناسبة بما أنه حديثا عن الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرة في الزهد، هل لو أخذت اليوم بيتي وسيارتي وكل ما أملك ووهبته أو بعته أو شيئا من هذا، هل أدخل في عداد الزاهدين؟ يعني ينبغي أن نطرح قبل ما هو الزهد أصلا. أيوة، حتى نعرف الجواب على سؤالك. إذن أعطنا، ما هو الزهد؟ ما هو الزهد؟ هو من أجمع الكلمات الحقيقة التي يعني وقفت عليها في تعريف الزهد، هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أيوة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. يعني سيارتي تبقى معي وبيتي. لا بد، أبشر، سيارتك وبيتك والتحف اللي موجودة في البيت لا تبيعها ولا تذهب بها إلى الحراج. ممتاز. والزهد أيضا الحقيقي يعني فعلا يظهر جليا حينما تأتي الدنيا إلى الإنسان عند قدميه فيركلها ويستعملها ولا يخدمها، يخدمها أو يخدمها، يستخدمها ولا يخدمها، يستعملها ولا يكون سيد عبدا لها. هذه باختصار عبارات تقرب الموضوع. نبينا عليه الصلاة والسلام لو أراد لحولت له جبال مكة ذهبا وجبال المدينة كذلك، وهو الذي عليه الصلاة والسلام لو شاء لو جوبيت إليه أموال ملوك الدنيا، لكن هذا أصلا ليس مرغوبا لله عز وجل وليس محبوبا له صلى الله عليه وسلم. لما؟ لحكم كثيرة، منها أن الدنيا أصلا كلها بأموالها وقصورها ومباهجها وزينتها لا تسوى عند الله شيئا، وما فيها من متع مباحة إنما يستعملها المؤمنون الصادقون وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، لتكون وسيلة إلى أمر أخروي، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فمثل هذه الأشياء تكون وسيلة للوصول إلى غرض ينفع في الآخرة، أما ما لا ينفع في الآخرة فلا يطلب تركه. هذا هو فعلا يظهر الزهد الحقيقي في مثل هذا. ووضح الأمر أكثر قبل أن ندخل في بعض المواقف، نعرف من علمائنا من عرضت عليهم قصور لتبنى لهم من ولاة الأمر فيعتذرون بأن بيوتهم تكفيهم، هذا هو الزهد الحقيقي، يقول بيتي يكفيني ولا حاجة لي بقصر كبير. يؤتى لأحدهم وهو سماحة الشيخ بن باز رحمه الله حينما عين رئيسا للجامعة الإسلامية، فقيل له نكتب هذا القصر باسمك، فقال لا، ضعوه باسمي رئيس الجامعة، فمن رأس الجامعة سكن فيه ومن تركها خرج منها. هذا هو الزهد الحقيقي، أن تأتي الدنيا إليك فلا تجعلها فرصة ليش؟ لأن أن أن أن مثلا تتكسب من ورائه شيء من هذا القبيل. بل إنه رحمه الله إن أذنت لي سمعت هذا من أحد طلابه، قدم أتى إلى الملك فيصل رحمة الله عليه بسيارة الأجرة، فأسف الملك رحمة الله عليه وأمر له بسيارة فردها رحمة نعم. الله عليه. حديثنا عن من اقتدى به ابن باز ومن اقتدى به سائر الزهاد من علماء هذه الأمة رحمة الله تعالى عليهم، هذا هو الزهد الحقيقي. أنا أردت أن أضرب مثالا ليتضح لنا الزهد الحق والأكبر وهو زهده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. لاحظ أنه هو رقم واحد في الأمة، رقم واحد في العالم، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن كيف كان بيته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان شرابه؟ يأتي إليه عدي بن حاتم وهو أحد ملوك العرب، فيدخل إلى بيته أحد بيوته، وحتى بعض الناس إذا قلت البيت يتصور هناك مجلس وصالة الطعام وغرفة نوم، لا لا لا، أنا أقول للإخوة المشاهدين جميعا لم يكن. ترى المجلس 3 في 5، البيت عفوا، البيت كله اللي هو البيت الغرفة التي ينام فيها 3 في 5، أمامها إيش؟ أشبه ما يكون بالباحة الصغيرة فقط، هذا هو البيت، هذا بيت محمد عليه الصلاة والسلام لإحدى نسائه، 3 في 5 تقريبا، كم المساحة؟ قرابة 15 مترا، 3.5 في 5 هذه المساحة للبيت، حتى لا يظن أنه إذا قيل كلمة بيت أبيات أن المسألة قصور، لا. هذه يأتي هذا الرجل، ولاحظ ملك ملوك العرب، وملوك العرب كان لهم حظوة من متاع الدنيا وزينتها، وتعرف ماذا قيل لسراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى. فجاء عدي بن حاتم فلم يجد في البيت إلا وسادة، وسادة هي الصغيرة وهي التي ينام عليها صلى الله عليه وسلم، فيلقيها عليه الصلاة والسلام له ليجلس عليها، فيأبى عدي فيقول لا اجلس عليها، ويجلس رسولك عليه الصلاة والسلام على الحصير الذي بقي من هذا المتاع، وسادة وحصير وفراش. الشاهد من هذا الموقف ما هو؟ هذه الوسادة الصغيرة التي يكشف لك صغرها، حديث ابن عباس حينما قال لما جئت إلى خالة ميمونة يبيت عندها لينظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ما وجد مكان في الوسادة، نام بالعرض. هذه الوسادة بطولها، هنا رأسه عليه الصلاة والسلام، هنا رأس خالة ميمونة، ما في مكان، المساحة صغيرة، فينام في العرض، ما هي وسادة طويلة. المهم يخرج عدي بن حاتم وقد فهم الرسالة جيدا، قال ليس هذا ببيت ملك، هذا ليس ببيت ملك، هذا بيت نبي، فلا يملك إلا أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جميل. هذا الزهد الذي تمثل في بيته تمثل في مواقف كثيرة. عائشة تحدثنا عن جانب من جوانب الزهد في المطعم والمشرب، ماذا تتوقع بيوت الملوك والأغنياء في ذلك الوقت؟ تعج بكل بأنواع الملذات. أما بيته عليه الصلاة والسلام فيمر الهلال والهلالان والثلاثة وما أوقد في أبياته نار. الله. بيتي وبيتك وبيوت كثير من الناس اليوم تستمر فيها النيران عن طريق الغازات 6 ساعات يمكن باليوم، 4 5 6 ساعات، فهل نحن أكرم على الله من رسول الله؟ لا، لكن لأن الدنيا ليست هي من متاعه عليه الصلاة والسلام، وليست أيضا من أهدافه ولا من أغراضه، ولو شاء لعج بيته أو لكان له بيت ضخم بغرف ومنافع كثيرة، ولكان عنده خدم وإلى آخره، لكن ليست هذه مبتغى له عليه الصلاة. إنما أنا كراكب استظل تحت ظل الشجرة ثم قام فتركها. إذن أراد عليه الصلاة والسلام أن يوصل لنا والأمة جميعا، نعم، يوصل رسالة، يعني أن الدنيا لا تستحق أكثر من حجمها. وأمر آخر يا أبا أسامة، يعني تصور لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة الملوك، ألا يصعب على الفقراء من أمته والمعوزين أن يقتدوا به في غناه وفي ثرائه؟ بلى. يعني لو أراد أحد أن يتصدق وكذا وكذا وكذا، قال ماذا؟ قال أنا ما عندي ما عند الرسول من الملك ولا عندي من القدرة ولا ولا ولا، لكن فقي عليه الصلاة والسلام عاش مسكينا صلى الله عليه وسلم، وعاش هذه العيشة، يمر الهلال والهلالان والثلاثة، بل أبلغ من ذلك، يقول أنس رضي الله عنه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى، مجرد رؤية، ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل، ولا رأى شاة سميطا وهي التي ينزعش جلدها بالماء الحار حتى لقي الله عز وجل، ما رآها، مجرد رؤية وتوضع بين يديه، فتش في الأطعمة التي عرضت بين يديه، أفخر ما تجد، يا دجاج يا قطعة لحم أو ذبيحة توضع له، وقلما يجلس عليها، حتى إنه خرج كما في الصحيح مرة من الجوع يبحث عن طعام، فيجد أبا بكر وعمر: ما الذي أخرجكما؟ أخرجني الجوع. قال: أنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الجوع. يأتيه ضيف عليه الصلاة والسلام فلا يجد له في أبياته شيء، يرسل إلى أبياتها التسعة فيقول: والله ما عندنا شيء نستطيع أن نضيف به الضيفان. فيعرض الأمر على الأنصار ويقول: من يضيف هذا الرجل؟ فيضيفه في قصة معروفة. رسول رب العالمين لا يجد ما يضيف به. الآن خدم الأغنياء في واقعنا يستطيعون أن يضيفوا أسرا كاملة. صحيح. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاش هذه العيشة لحكم عظيمة، كما قلنا لإرسال رسالة بلغة جدا، أن هذه الدنيا ليست بشيء، ولو كانت فعلا ذات شأن وقيمة لكان أولى الناس بها هو عليه الصلاة والسلام. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتكى على الحصير وأثر في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وهو في مشروبته جالس، فتدمع عين عمر وهو يتذكر ما عليه كسرى وقيصر من النعيم، وهم ملوك كفار لا يساوون شراك نعلي عليه الصلاة والسلام. فتدمع عين عمر ويقول: يا رسول الله. يقوم عليه السلام وقد أثر الحصير في جنبيه، وأن تعرف لباسهم كان ينكشف جزء من اللذة، أثر الحصير في جنبيه. لا يملك عمر أمام هذا المشهد إلا أن تدمع عيناه، كأنه يقول: يا رسول الله، بل قالها كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله. هنا يجيب، يأتي الجواب الذي لا يخرج إلا من نفس ممتلئة بحقيقة الزهد، فيقول: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ الله، قلبي ليس هنا، قلبي هناك في الآخرة. ورضي عمر رضي الله عنه ونام على الحصير، إذا نام على الحصير وتوسد التراب. أثرت هذه الكلمة في سيرته، وهو الذي ملك أضعاف ما كان أو حكم أضعاف ما حكمه عليه الصلاة والسلام، وتعت في عهد العراق والشام ومصر وغير ذلك، ومع ذلك لم تؤثر في هذه الدنيا البتة. حتى رسول كسرى لما جاء ما عرف عمر وين، أين الخليفة؟ هناك متوسد رملا، وهو عدلت فأمنت فنمت. وين الحرس؟ ما هم موجودين. وين القصور؟ ما هي موجودة. أثرت فيه، بل أثرت حتى في ابنه عبد الله. متى؟ لما ذكرنا في حلقة سابقة قضية التواصل البدني مع الشخص الآخر، أخذ بيده وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا سلام. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. طيب، إذا كان يا أبا أسامة إنسان يعيش يصبح ولا ينتظر المساء، يمسي ولا ينتظر الصباح، يشبع من الدنيا هذه هذا الشبع العظيم الذي ألهى كثيرا من الناس عن الآخرة؟ لا والله. وهذه من أعظم ثمرات الزهد التي ينبغي أن نركز عليها هنا. لماذا نذكر بزهده عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نذكر به؟ وهل نحن كما تفضلت نطالب بأن نترك السيارات، نترك التقنية، نترك الأمور التي يسرها الله؟ لا لا والله، معاذ الله، بل ينبغي أن نوظفها لنفع ديننا، ولأن تكون دنيانا خادمة لديننا، للعكس. صحيح. للعكس، هذا المراد حينما نذكر هذه الأمثلة. جميل. عندنا أمثلة معاصرة شيخ عمر، نرجو أن تكون كثيرة، نعم، لكن بعضها يبرز كثيرا وعاليا حقيقة جداً. في مسألة الزهد رغم الثراء الكبير جدا، نعم، الذي من الله به على هذه. يعني أنا أذكر أحد التجار، لا حاجة لتسمية أحد، وهناك كما تفضلت فيه عينات ممتازة جدا، لكن أحد التجار يملك عشرات أو مئات المليارات. أعرف من سيرته الخاصة أنه يقوم الليل أكثر من ساعة وينفق مئات الملايين في سبل الخير. ثوبه إذا رأيته ليس عن قلة، إذا رأيته لا ترى أنه يلبس الثياب التي تليق بكبار الأغنياء فضلا عن صغارهم. لم تلهي الدنيا ليتمتع بالحرام، ولم تلهي الدنيا وتشغله ليتنازل عن دينه أو ثوابته، لا. حتى إنه قص مرة أحد القصص، لما ذهب لبريطانيا وأراد أن يقابل أحد كبار التجار، هو الذي أملى شروطه، قال: لا، بدون اختلاط الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن، لا يوضع على مائدتي شراب خمر ولا. قال: لك ذلك. هذا نموذج للتاجر المعتز بدينه الزاهد حقيقة. الزاهد أقول لم يفهم من الزهد أن يترك التجارة، لا، بل وظف التجارة لخدمة دينه وخدمة أمته. جميل جدا. نعم. هذه القيم العالية والعظيمة في ظل هذا يعني الثورة الكبيرة في العالم، عندما أجلس مع ابني وابنتي والمشاهد الكريم كذلك، كيف يستطيع أن تربويا هذه المرة كيف يستطيع أن يوصل جميل هذه الرسالة؟ يعني حينما أرى فقيرا ينبغي أن أغتنم وأقول هل تظنون أن فقره هذه ضره؟ الفقر الحقيقي يا أولادي هو فقر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال وأذكرهم بحياة الفقر وشظف العيش الذي مر به عليه الصلاة والسلام. البخاري في أحد تبويباته في كتاب الأدب قال باب كيف كان عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نماذج تشعر أنها انعكاس وتأثر حقيقي لزهدي عليه الصلاة والسلام. من الأشياء حينما أرى الأثرياء الذين يلبسون الفاخر من الثياب، يركبون أفخم المراكب، يعيشون في كبار القصور، ينبغي هنا أن أنقلهم مباشرة إلى المدينة النبوية وأذكرهم بذلك المشهد، بتلك الصورة، بمشهد عمر وهو يرى أثر الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن أربطهم دائما بهذه القدوة والأسوة المطلقة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبنائي هل تتوقعون لو كانت هذه، يعني هل هؤلاء أفضل من الرسول؟ قطعا لا. طيب ليش الرسول ما أعطي السيارات الفخمة؟ ليش ما عنده طيارة خاصة؟ ليش؟ لأن هذه الدنيا أصلا ليست بشيء، وحتى يسهل على كل أحد يأتي بعده من أمته أن يتأسى به. الفقير يجد في شخصيته سلوى، الزاهد يجد في سلوته يجد في شخصيته سلوى، العابد يجد في شخصيته قدوة وأسوة، وهكذا. يعني أيضا نبرز لهم المواقف والمشاهد النبوية في الزهد، سواء التي نقلها أصحابه أو حدثوا عنها، يعني سواء نقلوها قوليا أو عبروا عن موقف ومشهد من المشاهد. يعني مثلا حينما أصاب الناس مسغبة في عهد عمر رضي الله عنه، لم يجد شيئا يسليهم به أعظم من أن يذكرهم بما كان عليه الصلاة والسلام من جوع. يعني يقوم خطيبا على المنبر كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الدنيا على المنبر وقال، واسمع ماذا قال، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا. الدقل إيش؟ التمر الرديء، الرديء ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الله التمر الرديء الآن هذا نحن نلقيه إلى البهائم، صحيح لا نستطيع أن نأكله، الذي يسمى عند العامة عندنا حشف، أي نعم، وهو معروف في لغة العرب حشفا وكيلة. نعم التمر الرديء ذا يقول ما يجد ولا الدقل يملأ به بطنه. يا الله والله يعني وأنت تقرأ هذا الحديث لا تتمالك نفسك، عمن يتحدث عمر؟ يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا عندما نلتف نحن وأسرتنا وأبناؤنا نريهم هذا التمر الجميل الذي يخرج للبهائم ونقول هذا لم يكن يجده الرسول، نعم، ونريهم في المقابل هذا التمر الجيد ونقول لهم حصلتم عليه ولم يحصل عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم قدرته على ذلك، جهدا منه في هذه الدنيا ورغبته عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب. نسأل الله أن يعطينا الآخرة وأن يعطينا حبه جل وعلا وحب نبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نستودعكم الله ونشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.